أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا شخص أفعل العادة السرية، فكيف أقلع عنها؟ تذكر لو أنك مت على هذه الحالة، لو دخل ملك الموت وقبض روحك، إذا تذكرت الموت ستطفئ الشهوة في قلبك سريعا.